خطئه. لا شك ان ابن الملقن رحمه الله تعالى له باع طويل في الفقه وله قدره في العلم، ولكن هذا لا يعني ان نطير فرحا بكونه اتى بشيء يخالف ما عليه عموم الناس، وان ادعى انه ايه انه خطأ، حتى نبحث المسألة. ثم بعد ذلك ان بدا ان كلامه صحيح فعلى العين والرأس، والا فالموافقة اولى من المخالفة. وانتم تعلمون وقد ذكرت ذلك كثيرا ان الاصوليين رحمهم الله تعالى عند تعارض الادلة وتكافؤها يرجحون بالكثرة وبما عليه العمل المشتهر. يعني خلاص الان في نوع من التكافؤ في الادلة، ادلة القائلين بكذا تساوي ادلة القائلين بخلاف هذا القول، ولا سبيل الى الترجيح من جهة الادلة، فيعملوا فكيف يتصرفون؟ ينظرون الى المشهور من عمل الناس ايه، او ما عليه الكثرة من اهل العلم. وهذا امر ينبغي لطالب العلم ان يعض عليه بنواجذه، والا يجنح الى القول الغريب لمجرد انه غريب من جهة او لان قائله بالنسبة له ثقة. لا، هذا لا يدخل في باب التحقيق العلمي اللي ينبغي ان يكون عليه طالب العلم. بحثت المسألة ولا بحثتهاش؟ وصلت الايه يا وليد؟ الايه؟ الجزم. الله اكبر، الله اكبر. تسكين في الرائية. وانت يا محمد وصلت الايه؟ الضم. حد بحث تاني ولا مفيش؟ بحثك معك ولا بال نظرت في الكلام اللي انا كاتبه ولا لسه؟ طبعا المسألة هتحتاج النظر في امرين. الامر الاول كون الراء في اكبر الاولى مضمومة او منصوبة في حالة الوصف. واضح ان بحث الاخ وليد يتعلق بمسألة الوقف وليس الوصف. واضح هكذا يعني ده نهاية وهذه مسألة أخرى. هل الأولى أن نصل كل تكبير بالذي يليه فنأتي به الله أكبر الله أكبر بنفس واحد، ثم الله أكبر الله أكبر الثانية بنفس واحد، أم نقف عند كل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر على شاكلة بقية الايه الجمل، كما تقف عند او على اشهد ان لا اله الا الله ثم تبدأ اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله وتقف اشهد ان محمد رسول الله وتقف حي على الصلاة وتقف، ولم يقل احد بوصف هذه الايه الجمل، ولكن الخلاف في وصف التكبير فقط سواء في الاول او في الاخر. نشوف كلام اهل العلم رحمهم الله تعالى الاول في مسألة الضم او النصب، واللي قال بالفتح قال بالفتح ليه، واللي قال بالضم قال بالضم ليه. وقبل ان ادخل في كلام العلماء في هذه المسألة لو تتبعت الروايات المذكورة في الكتب المضبوطة فلن تجد فيها الا الضم، لن تجد فيها الا الضم. ده ابتداء يعني الكتب المضبوطة سواء صحيح البخاري بنسخه العتيق او صحيح مسلم او غيرها، كل اللي وارد فيها بالوصف والضم الله اكبر الله اكبر. طيب لماذا جنح ابن الملقن رحمه الله تعالى الى مسألة النصب الله اكبر الله اكبر؟ هو طبعا لا خلاف بينهم في تسكين الراء من اكبر الثاني، لا خلاف في هذه. أنا بطبيعة الحال نعم في الأخيرة، لكن الخلاف فيها أنا أعتبره شاذ، لأن هو الأصل الوقف الاصل الوقف على كل جملة جملة، وانما الخلاف في الجمع بين التكبيرتين الاوليين ثم تكبيرتين التاليتين واخر الاذان. نعم. في المجموع للنووي قال الهروي: وعوام الناس يقولون الله اكبر بضم الراء، فنسبوا الى مين؟ العوام. وكان ابو العباس المبرد يفتح الراء فيقول الله اكبر الله اكبر، الاولى مفتوحة والثانية ساكنة. قال: لان الاذان سمع موقوفا في مقاطعه، يعني ايه؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، وهكذا سمع موقوفا في مقاطعه، يعني نقف عند كل ايه؟ مقطع. نعم. او جملة مفيدة عموما، كقوله حي على الصلاة حي على الفلاح، فكان الاصل ان يقول الله اكبر، اي بالتسكين الله اكبر الله اكبر باسكان الراء، فحركت فتحة الالف من اسم الله تعالى في اللفظة الثانية لسكون الراء قبلها ففتحت، يعني كأننا اخذنا فتحة الله وعدنا بها على الراء في اكبر التي قبلها، يبقى الله اكبر بدل التسكين نقلنا لها فتحة الله في الجملة التي تليها، فبقت الله اكبر باعتبار فتحة ايه؟ ألف الله في اللفظة التالية. نعم. كقوله تعالى: ألف لام ميم الله، بالوسط بتقول ايه؟ ميم بالفتح، ألف لام ميم، انت عند التسكين هت ايه؟ عند الوقف هتسكن، لكن عند الوصف هتقول ايه؟ ألف لام ميم الله بفتح الميم. نعم. ونقل كلام المبرد الطحطاوي في حاشيته على مراك الفلاح ثم قال: والتحقيق ان الراء الاخيرة ساكنة لا محال، وهو مخير فيما قبلها بين الضم والفتح تخلصا من الساكنين، اذ لا يتعين الفتح في ذلك كما لا يخفى. يبقى ده قول وسط بين الامرين، وانه الامر سيان فتح ضم فكلاهما سواء، وهو مخير باعتبار الايسر بالنسبة له، وهو مخير فيما قبلها بين الضم والفتح تخلصا من الساكنين، اذ لا يتعين الفتح في ذلك كما لا يخفى. لكن ذكر الزركشي في اعلام الساجد من اغاليط المؤذنين ان يفتح الراء في اكبر الاولى او يفتحها ويسكن الثانية، عكس ما قال مين؟ ابن الملقن. تمام. يعني ابن الملقن اعتبر الخطأ في الضم، وهنا الزركش اعتبر الخطأ في الفتح. طيب. وفي معجم المناهي اللفظية: الله اكبر الله اكبر، في تكبير المؤذن على هذه الصفة مبحثان. وقفت على كلام الشيخ بكر ابو زيد ولا ما وقفتوش؟ طيب. الاول فتح الراء في الاولى، الثاني وصف التكبير بالتكبير. وفي كتاب انتصار الفقير السالك لمحمد الراعي الاندلسي بيان هذين المبحثين مطولا بما نص. الظاهر من الشيخ بكر على غير عادته انه بيميل الى الاختصار وال يعني الاتيان بما يفيد فقط، لكنه نقل هذا المبحث بتمامه بما يوحي انه راضي به. نعم. مسألة، ده الكلام لمين؟ لمحمد الراعي. سمعت اكثر المؤذنين يفتحون الراء من لفظ اكبر ويصلون التكبير بالتكبير فيقولون اكبر الله اكبر، ورأيت بعض العلماء في الوقت يناظرون عليه ويعتقدونه صوابا. اذا الخلاف قديم وليس حديثا

ويدعو هذا ويدعو يعني المؤذن ويدعو الايه المستمع. لكن لا يوجد اي حكمة او علة في ان المؤذن يكرر او يردد ما قاله. يؤكد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد للمؤذن ان يرجع دله على محل للترجيع فقط وهو التشهد في حديث ابي محذور. لو كان هو بيكرر وراء نفسه ما كان في داعي ان هو يقول له قل كذا في فكان هي قول الله اكبر الله اكبر ورجع تاني قول الله اكبر الله اكبر سواء قالها قبلها او قالها ايه او قالها بعدها. فهنا العلماء رحمه الله تعالى نظروا للمعنى الظاهر من التكليف بالنسبة للمؤذن وبالنسبة للمستمع فقالوا يبقى الاصل انه يقول المؤذن والمستمع اللهم صل على محمد وايضا اللهم رب هذه الدعوة التامة الى اخر. طيب لكن كيف يقولها؟ يقولها كما يقولها المستمع بدون ما يرفع صوته او يجعلها تابعة لكلمات الاذان او متصلة بكلمات الاذان. فيبقى الاصل مشروع ان هو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاذان، ولكن لا يصل هذا بذات لانه ان وصل يحتاج الى دليل يدل على الوصل، وان الاصل في العبادات المنع، ويحتاج ايضا الى دليل لرفع الصوت كرفع صوته في الاذان. لا يوجد هذا ولا يوجد ذات. يبقى وان كان الاصل مشروعا بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم الا ان الكيفية تحتاج الى دليل لبيانه، والا انسحب حكمها هنا او حكم ما عداها على حكمها هنا، وهو الاصل فيها ان تكون في السر وما تكونش متصلة بكلمات الايه الاذان. ده معنى قوله ان الاصل سنة والكيفية بدعة. ممكن هذا الكلام يقال ايضا في مسألة الدعاء الجماعي على القبر. الاصل سنة وهو استغفروا لاخيكم وسألوا له التثبيت فانه الان يسأل، لكن اجتماع الناس على التأمين خلف واحد هذه صفة تحتاج الى دليل يدل عليه، والاصل المنع. يبقى هذه يمكن ان نقطع بكونها من البدع الاضافية اللي اصلها مشروع لكن وصفها غير مشروع. يبقى باختصار بنقول ان البدعة الاضافية ايه؟ اصلها مشروع لكن وصفها غير مشروع، او دل الدليل على اصلها ولا يوجد دليل على وصفها. واضح الكلام؟ نعم شكرا. يعني اصبر لا تتعجل الاحداث، نحن ان شاء الله نتابع في حديثنا ماذا يقول المستمع ومتى يقول، لان فيه روايات مختلفة. هل يقول مثل ما يقول مؤذن بالضبط ولا في اشياء اخرى، ومتى تقال هيأتي. لان من السنن المهجورة الان مسألة رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي بعد التشهد. لا هي بعد التشهد، يعني حتى اللي بيتذكر بيتذكر ممكن بعد الايه بعد الاذان، لكن نادرا ما يتابع خلف المؤذن عند التشهد او الفراغ من اشهد ان محمد رسول الله الثانية ان يقولها. فان شاء الله هيأتي الكلام فيها، وهيأتي الكلام ايضا هل الاقامة تأخذ حكم الاذان في متابعة المقيم ام لا، فلسه الكلام جاي فيها ان شاء الله. الهيتمي مكة. نعم ابن حجر هنا ليس الحافظ ابن حجر، ولكن هنتكلم في الفقه قلنا ابن حجر واطلقناها في الفقه لا سيما الفقه الشافعي، يبقى مين؟ الهيتمي. نعم. طيب فافتوا بان الاصل سنة والكيفية بدعة. وسئل الشيخ محمد عبد مفتي الديار المصرية عن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الاذان فاجاب اما الاذان فقد جاء في الخانية وهو احد كتب فتاوى الحنفية انه ليس لغير المكتوبات، وانه 15 كلمة واخره عندنا لا اله الا الله وما يذكر بعد او قبله، وما يذكر بعده او قبله كله من المستحدثات المبتدعة ابتدعت للتلحين لا لشيء اخر، ولا يقول احد بجواز هذا التلحين، ولا عبرة بقول من قال ان شيئا من ذلك بدعة حسنة، لأن كل بدعة في العبادات على هذا النحو فهي سيئة،